خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قصة آية مع خزائن الرحمن. قال الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هذه الآيات الأصل في قصتها أنها كانت قبل البعثة كما هو معلوم. أصحاب الفيل الذين أرادوا أن يعني جاءوا من الحبشة أرادوا تدمير الكعبة، وورد أن أبو طالب أو عبد المطلب، ليس أبو طالب، عبد المطلب، لما قال يعني للبيت رب يحميه، فالله تعالى بين في هذه الآيات كيف أن الله عز وجل دمر هؤلاء وأرسل عليهم طيرا أبابيل وجعلهم كعصف مأكول. هذه القصة نستفيد منها أشياء كثيرة، منها أن الله عز وجل ينصر ما يريد دون تدخل الإنسان. يعني مهما كانت الأرض ضعيفة بالمسلمين، وحتى وإن انعدمت، يعني في هذا الوقت لم يكن هناك أهل إسلام نافي، ومع ذلك الله تعالى نصر بيته وأعز جنده وجعل البيت يقام ولا ينهدم. وهناك ما كان هناك إسلام ولا مسلمين ولا أحد يدافع، وسيأتي يوم آخر هناك مسلمون ومع ذلك البيت سينهدم كما سيأتي في الملاحم. هذا عجيب، سبحان الله، في وقت بلا إسلام ولا مسلمين الله عز وجل نصر بيته، وفي وقت فيه أهل إسلام ومسلمون ومع ذلك البيت سينهدم في آخر الزمان عندما ستأتي الملاحم. هذا تستفيد منه أن الله عز وجل ينصر بعلم وحكمة، وقد تأتي الهزيمة بسبب الناس. أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. هل الله عز وجل لا ينصر بيته؟ أبدا، بل نصره والناس غير موجودين أصلا، ما فيش إسلام. فالسبب الرئيس هو المسلم بذات نفسه. هل الله عز وجل يجعله يستحق أن ينصر أم لا؟ هل الله عز وجل يجعله يستحق أن يستشعر لذة النصر أم لا؟ الخسارة لها مرارة والنصر له فرح. أصحاب الفيل الله تعالى دمرهم ولم يكن هناك مسلما واحدا. هذا عجيب، سبحان الله، الله تعالى نصر بيته دون تدخل من أحد. وسيأتي يوم آخر الله تعالى سيكون يعني الناس من أسباب انهدام هذا البيت بسبب الذنوب والمعاصي وفي آخر الزمان. لذلك نحن والله في مصيبة كبرى، نحن سبب، لابد أن تتهم نفسك، أنا وأنت وهذا وهذا، نحن السبب في كل شيء، بسبب ذنبي أنا ما حدث ذلك. والله العظيم إن اتهم كل امرئ منا نفسه بالمعصية وأنه سبب في كل شر في هذه الدنيا، والله لكل إنسان صلح ولكل إنسان عمل صالحا واتقى الله عز وجل في حياته. لابد، نسأل الله تعالى السلامة والعفو والعافية، ونسأله سبحانه وتعالى ألا يخذلنا في هذه الحياة الدنيا ولا في الآخرة، ونسأله سبحانه وتعالى رفعة ونصرا من عنده واستشعارا بذلك في الدنيا قبل الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خير. القرآن حياة.